الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليك. هل السنة أن يصف المأموم عن يمين الإمام أم يعمد إلى أن يجعل الصف مستوي من طرفيه عن يمين الإمام وشماله؟ الجواب: أرد المسألة إلى أصلها. النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام كان موقف الجماعة عن يمينه وشماله، بدليل أنه في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فقمت عن يساره فأخذ بيدي وأدارني عن يمينه. انتبه. ثم جاء جبار بن صخر فوقف عن يساره. انتبه الآن. فوقف عن يساره، فهذا دليل على أن الموقف في أول الإسلام كان أحدهما عن يمين الإمام والآخر عن شماله، ولذلك وقف صاحب ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن يمينه وعن شماله، ومات ابن مسعود وهو على هذا المذهب. لكن وقوف الرجل عن اليمين وعن الشمال قد نسخ بعد ذلك، ثم رد النبي صلى الله عليه وسلم الجماعة إذا كانوا اثنين فأكثر يصلون خلفه. انتبه الآن، في أول الإسلام موقف الجماعة عن يمين الإمام وشماله، ثم نسخ هذا وردهم خلفه. في الصحيحين من حديث ابن عباس أن قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فأخذ بيدي وأقامني عن يمينه. هذا موقف المأموم الواحد، مو بالجماعة، الجماعة موقفهم كانوا عن يمينه وشماله. الآن إذا جاءت الجماعة وقدموا أحدهم فلا يخلو من حالتين: إما أن يكون المكان متسعا للجميع بحيث يستطيعون الوقوف خلفه تماما وكمالا بالسعة والاختيار، وإما أن يكون المكان ضيقا بحيث لا يستطيعون أن يقفوا خلفه جميعا أو يبقى بعضهم خارج المسجد. فأما مع الاختيار فلا يجوز أن يقفوا لا عن يمينه مطلقا ولا عن يمينه أو شماله، لأن موقف الاختيار الذي كنا نعرفه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يتقدم ومن خلفه يصلون وراءه والمأمومون يصلون وراءه. انتبه الآن. وأما إذا حل الضيق والحرج والضرورة كضيق المسجد وكثرة الزحام، فحينئذ نحن نعامل حالة الاضطرار ونقول فيها معاملة وقولا غير حالة الاختيار. فإذا لا بأس أن يصفوا مع الإمام، جينا للمسألة لا، لكن هل يصفوا عن يمينه مطلقا أو عن يمينه وشماله؟ السؤال: ما الأقرب للشرع؟ عن يمينه مطلقا. ما الدليل؟ حديث ابن عباس واحد، موقف واحد، هذا واحد واحد. الصفوف من يمين الصفوف إذا كانت تسمى صفا أصلا، إذا كانت قصدي في السعة والاختيار. الأقرب لموافقة الصفة الشرعية هي ما كان مشروعا سابقا، بأن يقف الإمام في الوسط وأن يقف المأمومون من على يمينه وعلى شماله، إذ أن هذه هي الصفة المحبوبة لله عز وجل سابقا. وبعد نسخها، انتبه، وبعد نسخها رجع المأمومون إلى خلف الإمام، لم يقفوا، لكن ليس هناك دليل يدل على أن المأمومين فأكثر يقفان عن يمين الإمام، لا في أول الإسلام ولا في منتصف الإسلام ولا في آخر الإسلام. فإذا تلك الصفة ترجحها أنها كانت ماذا؟ مشروعة لله عز وجل، والله عز وجل لا يشرع الشيء إلا يحبه. هب أنها نسخت، نعم نسخت، ولكن الأقرب لموافقة الصفة الشرعية حتى وإن كانت منسوخة للاستدلال العام بأن الله ما شرعها إلا لمحبته لا أن يقف المأموم في الوسط ثم يقف هؤلاء من على يمينه وعلى شماله. انتبه، وإن وقفوا عن يمينه فليس هناك دليل يدل على بطلان صلاتهم، لأن البحث إنما هو في الأفضل، إنما البحث في ما هو أفضل. فالأفضل عندي والله أعلم والأصح والأقرب للصفة الشرعية ألا يقفوا جميعا عن يمينه. ثم أضف إلى هذا أن من طبيعة وظيفة الإمام التوسط في المأمومين، ليس كذلك؟ ولذلك شرع تكميل الصفوف عن يمينه وعن شماله، بل إن القول الصحيح أن الأقرب مع الشمال أفضل من الأبعد مع اليمين، لأن المصلحة التي ينبغي تقديمها هي الدنو والقرب من الإمام، فإن اجتمع معها الدنو والتيامن فنور على نور، وإلا فلا ينبغي أن نقرب أن نقدم مصلحة التيامن على مصلحة الدنو من الإمام. فإذا هو من طبيعته أصلا حتى وإن كانوا خلفه أنهم إيش يوسطونه، وفي الأثر الذي يروى وسطوا إمامكم، ولكن في ضعف وسطوا إمامكم. فإذا كان هم موسطا، سواء كان موسطا في أول الإسلام وبعد النسخ، لكن الصفوف ولكنه كان يتوسط الصفوف، انتبه، يتوسط الصفوف وهم على يمينه وشماله في أول الإسلام، ثم أخروا ولا يزال متوسطا. فإذا ما الذي نسخ، التوسط ولا التأخير؟ التقدم، التقدم فقط، وإلا التوسط لا يزال معمولا به. أفهمتم هذا؟ من اللي وصلت هذه المعلومة؟ وصحت؟ فإذا الأقرب للصفة الشرعية هو أن يكون الإمام في الوسط وهم من على يمينه وشمال، لعلتين: أنها كانت هي الصفة المشروعة، والشيء الثاني أنها ما نسخت، إنما الذي نسخ هو وقوفهم من على يمينه وشماله فقط، وأما توسطه بينهم فهو حكم باقي لمشروعية التوسط حتى ولو كانت الصفوف خلفه، فهذا أقرب للصفة الشرعية.